صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم للشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكبير. مصارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا ترضي وأنت غيور؟ إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قاف الذنب الجليل حقير. أو أنه فالقوم جرمه عليك كبير. أخذوا من أبيك وأعلنوا أن النبوة سعرها مأثور. بأن يرايا دعاه حيث محمد يا المقبول. واسأل بيوم الطاعة سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير. والزهراء تقيم المآتم عليهم في قبرها أن أحيا زهرة على منه تنوحين نوحش على المسموم لا يا نوحش على حزين. ناديت يا ويلي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خلاق كلهم أولادي. لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي كل المصايب هوناتها مصيبة حسين. ويلي دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي. أنا ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح بالي وعظم علي لنعايا الناعي على حزن. دهري رماني بالرزايا بكل الشهور وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكتوب وعظام على قلبي فجيعة يوم عاش. وعظام على قلبي فجيعة يوم عاش كل البكاء والنوح والصحة على حزن. الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حينما تمر علينا ذكرى شهادة الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه فإننا نتذكر أبرز حدث حدث في مسيرته ألا وهو حدث صلحه لمعاوية بن أبي سفيان. وهذا الحدث تناولته أقلام الباحثين نقدا وتبريرا منذ قرون عديدة. وحينما نريد أن نسلط الضوء على هذا الحدث فنحن هنا نتعرض لمقالتين. المقالة الأولى مسألة فشل القيادة الدينية. هناك مجموعة من المفكرين، منهم المفكر المعروف نصر حامد أبو زيد، تحدثوا عن هذه المسألة، مسألة فشل القيادة الدينية. مسألة فشل القيادة الدينية يعني نحن لا حاجة إلى أن نقتصر في حديثنا على مسألة صلح الحسن أو مسألة حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نحن إذا راجعنا تجربة القيادة الدينية منذ يوم نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إلى يوم الحسن الزكي عليه السلام، ماذا نرى؟ نرى أن القيادة الدينية فشلت في إقامة دولة السماء، في إقامة دولة دينية. نوح عليه السلام بعد مئات السنين فشل، وما آمن معه إلا قليل كما يذكر القرآن الكريم. موسى بن عمران لم يؤمن به إلا ثلة من بني إسرائيل بعد سنين طويلة، وعيسى بن مريم لم يؤمن به إلا الحواريون، والنبي محمد الذي يقول القرآن في حقه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني لم يحقق شيئا. والإمام علي والإمام الحسن فشلا في إقامة دولة مستقرة. عندما أمسك بزمام الخلافة تحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع متناحر، وأريقت الدماء، وفشل الاقتصاد، واختل الأمن، فلم يقدر على تحقيق دولة السماء. إذن التجربة التاريخية عندما نقرأها منذ يوم نوح إلى يوم الحسن الزكي نرى أن قادة السماء فشلوا في تحقيق هدف السماء وهو إقامة دولة دينية. بل إن الدين نفسه فشل في الانتصار. لم يمر زمن من الأزمنة رأينا للدين انتصارا، كلما مر زمن فإننا نرى الدين متراجعا، نرى الدين متخلفا. القرآن الكريم نفسه يؤكد هذه الحقيقة، أن الدين لم يحقق انتصارا في أي زمن من الأزمنة. القرآن الكريم يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. القرآن الكريم يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. القرآن الكريم يقول وأكثرهم فاسقون. القرآن نفسه يحدثنا أن الدين لم ينتصر، الدين لم ينعكس إلا في فئة قليلة من البشرية، نسبتها إلى البشرية كلها نسبة 1 إلى 1,000,000. ولأجل ذلك عندما نرى أن قادة السماء فشلوا ولم ينجحوا في إقامة دولة السماء، فهذا يثير فينا سؤالا أعمق من سؤال ما هي مبررات صلح الحسن وما هي مبررات حكومة الإمام علي. هناك سؤال أعمق من ذلك، الفشل الذريع الذي صار طاغيا على حركات الأنبياء وحركات المصلحين يطرح علينا سؤالا، هل هذا الفشل مخطط له من قبل السماء أو ليس مخططا له؟ إذا لم يكن هذا إذا كان هذا الفشل مخططا له من قبل السماء، فلماذا السماء تخطط فشلا لقادتها ولأنبيائها ولرسلها وأوليائها، ثم تطالب بإصرار بإقامة الدولة الدينية؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولم يظهر على الدين كله. لماذا يصر على تحقيق هذا الهدف وهو الذي خطط لفشل هذا الهدف؟ فيقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا لم يكن فشل الأنبياء والقادة مخططا له، إذن أين مكمن الخلل؟ لماذا فشلوا؟ لابد أن نسأل ما هو منشأ الخلل؟ لماذا فشل قادة السماء في تحقيق دولة السماء؟ أين منشأ الفشل؟ منشأ الفشل إما الدين وإما القادة وإما المجتمع البشري. إن كان منشأ الفشل هو الدين، يعني الدين ليس قابلا للتطبيق، ليس قابلا للتنفيذ على وجه الكرة الأرضية، إذا لم يكن الدين قابلا للتنفيذ فلماذا الإصرار ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ هذا الدين ليس قابلا للتنفيذ. وإذا كان منشأ الخلل هم القادة فليبدلهم بقادة أكفاء يمتلكون خبرة سياسية كما يمتلكون خبرة دينية كي يكونوا قادرين على إقامة دولة السماء. معاوية كان يمتلك خبرة سياسية، لذلك استطاع أن يقيم دولة. غيره من خلفاء بني أمية وبني العباس كانوا يمتلكون خبرة سياسية فاستطاعوا إقامة دولة. إذا كان قادة السماء لا يمتلكون ذلك فليبدلهم بقادة يمتلكون كي يحقق هدفه الذي يريد. وإذا كان الخلل في المجتمع البشري نفسه، أي أن المجتمع نفسه، المجتمع البشري يكره الدين، يكره الالتزام بطبعه، يكره الدين بطبعه، يكره الالتزام، فلماذا يفرض عليه ما يكرهه؟ إذا كان بطبعه يكره الدين ويكره الالتزام ويكره التقيد، فلماذا يفرض عليه ما يكرهه وهو تعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ إذن النتيجة التي يريد أن يقولها هؤلاء المفكرون أن قادة السماء فشلوا في تحقيق دولة السماء، وهذا يعني أن هذا الهدف غير قابل للتطبيق، فلا جدوى في المطالبة به ولا جدوى في البحث عن هذه المسألة، وكيف صلح الحسن وكيف حكومة الإمام أمير المؤمنين ولماذا هذا ولماذا ذاك، هذا الهدف لا يقبل التطبيق. هذه هي المقالة المطروحة. نحن نريد أن نجيب عن هذه المقالة بعدة وجوه. التفتوا يا إخوان، صلوا على محمد وآل محمد. إشكالية. الوجه الأول، هذه الإشكالية لا تختص بدولة السماء، هذه الإشكالية واردة في أصل تدين الإنسان. انظر، الله تبارك وتعالى جعل الهدف من خلق الإنسان هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل تحقق هذا الهدف؟ إن من يعبد الله على الأرض لا يصل إلى عشر المجتمع البشري. الذين يعبدون الله على الأرض إلى يومنا هذا لا يشكلون عشر المجتمع البشري. إذن لماذا جعل الله الهدف من وجود الإنسان هو العبادة، والعبادة لم تتحقق إلا في عشر المجتمع البشري؟ وهو تعالى يقول على لسان الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأكثر ما يؤمن، الأكثر ما يحقق الهدف. إذن هناك خلل، إما خلل في الدين أو خلل في الإنسان. إما خلل في الدين، الدين ليس قابلا للتطبيق، فلماذا نطالب الإنسان بأن يطبق ما ليس قابلا للتطبيق؟ وإما الخلل في الإنسان نفسه، الإنسان طبع على رفض الدين، فإذا كان قد طبع على رفض الدين فلماذا يطلب منه ما يرفضه وما يكرهه بطبعه؟ لماذا؟ والجواب عن ذلك واضح. الجواب: لا ينحصر منشأ الخلل في الدين أو في الإنسان، لا ينحصر منشأ الخلل في الدين أو في القادة أو في المجتمع البشري، هناك مناشئ أخرى للخلل. منشأ الخلل هو عدم مواكبة الظروف الموضوعية لانتصار الدين أو لانتصار دولة السماء. ومقصودنا بعدم مواكبة الظروف الموضوعية للانتصار إما عدم وجود القاعدة المؤهلة لأن تحمل على عاتقها دولة السماء، وإما لوجود القوة المضادة. لاحظوا مثلا النبي محمد لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله، النبي انتصر في بعض المعارك وهزم المسلمون في بعض المعارك، انتصر في بدر وانهزم المسلمون يوم أحد. لماذا؟ لأنه كان يمتلك القاعدة يوم بدر ولم يمتلك القاعدة يوم أحد، كان يمتلك القاعدة المتفانية في نصرته والدفاع عن دينه يوم بدر، ولم يمتلك هذه القاعدة المؤهلة لخوض المعركة يوم أحد، فحصلت الهزيمة. الخلل هنا يوم أحد، لا خلل من الدين ولا خلل من القائد ولا خلل من المجتمع البشري. الخلل الذي حصل يوم أحد عدم وجود القاعدة المؤهلة لخوض المعركة وللانتصار في المعركة. النبي نوح، النبي موسى كان يمتلك القاعدة لكنه كان مواجها بقوة إعلامية أقوى منه، وإذا كان مواجها بقوة إعلامية أقوى منه تؤثر على مسيرته وعلى حركته، فهذا لا يعني خللا في الدين وخللا في القيادة ولا خللا في المجتمع البشري. إذن انتصر النبي سليمان وأقام دولة عادلة وأقام حضارة شامخة، لأن النبي سليمان ملك قاعدة مؤهلة لإقامة الدولة ولم يكن أمامه قوة مضادة. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وانتصر النبي محمد حينما امتلك القاعدة المؤهلة لأن يعتمد عليها وفقد القوة المضادة له في الجزيرة العربية. فالظروف الموضوعية من خلال هذين الأمرين، وجود القاعدة، عدم وجود القوة المضادة، ساعدت على انتصار النبي صلى الله عليه وآله. أما علي فلم تتح له الفرصة لأن يؤسس قاعدة يعتمد عليها. الإمام علي لم يعط فرصة أن يؤسس قاعدة يستند إليها في إقامة الدولة، وكان يخاطب أنصاره المهلهلين المذبذبين الذين لم يكونوا في مستوى دعم قيادته ودولته: ما لي إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة، ما بالكم، ما داؤكم، ما دواؤكم، ما طبكم، ملأتم قلبي قيحة. الإمام علي لم يمتلك قاعدة، ونفس الشيء الإمام الحسن لم يمتلك قاعدة يستند إليها، وهو الذي قال لحجر بن عدي: والله لو كان مثلك عشرة لجاهدت بالسيف قدما. إذن القضية لا تنحصر بأن يقال الخلل إما في الدين أو في القيادة أو في المجتمع، لا، الخلل في عدم وجود ظروف موضوعية تساعد على تحقيق الدولة، إما لعدم وجود القاعدة أو لوجود القوة المضادة. نجي إلى الوجه الثاني من الجواب. هذه الإشكالية اللي طرحها نصر حامد أبو زيد موجودة في العدالة، قمة العدالة. أنت انظر إلى تجربة البشرية منذ يوم آدم إلى اليوم، سارت ثورات وانطلقت حركات وانتفاضات تطالب بماذا؟ بقيمة العدالة. منذ يوم آدم إلى هذا اليوم ثورات وتضحيات وانتفاضات تطالب بإقامة العدالة، فهل تحققت العدالة؟ بعد 6 ملايين سنة عاشها الإنسان على الأرض، هل تحققت العدالة بعد هذه الثورات والانتفاضات والتضحيات المختلفة؟ هل تحققت العدالة؟ العدالة متحققة في بعض أجزاء الأرض ولم تتحقق على الأرض كلها. إذن يأتي نفس الإشكال، إذن هناك خلل إما في العدالة أو في المجتمع البشري، إما العدالة غير قابلة للتطبيق، فلماذا يتحرك المجتمع البشري للمطالبة بالعدالة مع أنها مفهوم غير قابل للتطبيق؟ وإما الخلل في المجتمع البشري نفسه، أن المجتمع البشري كما يقول المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. والقرآن الكريم يقول: إن الإنسان لظلوم كفار. والقرآن الكريم يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن الخلل إما في العدالة أو في الإنسان، وكلاهما يعني أن العدالة غير قابلة للتطبيق. وهذا يعني على هذا المنطق الذي يطرحه هؤلاء المفكرون أن نلغي جميع الثورات والانتفاضات، فنقول بأنها كانت عبثا ولغوا، لأن العدالة شيء لا يقبل التطبيق، إما لخلل في العدالة أو لخلل في الإنسان. فإذا لم تكن العدالة قابلة للتطبيق فجميع التضحيات البشرية من أجل قيمة العدالة ذهبت هباءً منثورا؟ والجواب لا. لماذا؟ لأن العدالة كهدف له درجات وله مراتب. العدالة لها درجات. القرآن الكريم جعل الهدف من بعثة الأنبياء إقامة العدالة، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف هو انتشار العدالة. العدالة لها درجات. إذا لم يستطع المجتمع البشري أن يحقق أكبر درجة من درجات العدالة، فقد حقق بعض درجات العدالة، فقد حقق بعض مراتب العدالة. هذا يكفي، يكفي في بعث الأنبياء، يكفي في بعث الرسل، يكفي في نصب الأئمة، يكفي في نصب الأولياء أنهم قادرون على تحقيق جزء من العدالة ومرتبة من العدالة. إن لم يكونوا قادرين على تحقيق العدالة بكل صورها ودرجاتها، هذا الهدف الجزئي كاف في بعثهم. إذن إن لم يكن الأنبياء والرسل وقادة السماء قادرين على إقامة دولة السماء، فهم قادرون على إقامة دولة عادلة بالعدالة الممكنة في المجتمع البشري، وهذا درجة من النصر ودرجة من النجاح، لأنهم أحرزوا بعض الهدف وبعض درجات الهدف. الوجه الثالث من الجواب، تفت إلي جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو الهدف؟ هنا أكو خطأ فكري في هذه الأطروحة التي يطرحها هؤلاء المفكرون. أكو خطأ في تحديد الهدف. ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من بعث الأنبياء والرسل؟ ما هو الهدف من نصب الأئمة؟ ما هو الهدف؟ يظن المفكر أن الهدف هو إقامة دولة. لا، ليس الهدف هو إقامة دولة. الدولة وسيلة وليست غاية. الهدف من بعثة الأنبياء والرسل انتشار قيمة العدالة، انتشار قيمة الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الهدف ليس إقامة دولة، الدولة مجرد طريق، مجرد وسيلة. ما أقام سليمان دولة لأن الدولة هدف، الدولة معبر، طريق لانتشار قيمة العدالة. ما أقام النبي صلى الله عليه وآله دولة لأن الهدف هو إقامة الدولة. لا، الدولة مجرد طريق، مجرد وسيلة. الهدف من الكل، من أنبياء ورسل وأئمة، هو ماذا؟ هو نشر قيمة العدالة، إما عن طريق الدولة أو عن طرق أخرى. الهدف هو نشر قيمة العدالة، نشر قيمة الخلق الرفيع. هذا هو الهدف، وليس الهدف إقامة الدولة. الدولة مجرد وسيلة. لأجل ذلك إذا أمكن تحقيق الهدف عبر الدولة ساروا على طريق الدولة، وإذا لم يمكن سلكوا طرقا أخرى لتحقيق هذا الهدف. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بحسب المقاييس المادية انتصر، لم ينتصر على معاوية بحسب المقاييس المادية لأنه ما أقام دولة مستقرة، هذا صحيح، لكن ما كانت الدولة هدفا للإمام علي حتى يقال فشل. لو كانت الدولة هدفا لعلي لقيل علي فشل. لو كانت الدولة هدفا للحسن لقيل الحسن فشل. لكن لم تكن الدولة هدفا لا لعلي ولا للحسن ولا للأئمة من بعدهم، إنما كان الهدف نشر قيمة العدالة. وإذا قرأت تاريخ العدالة، فمن الذي نشر قيمتها، علي أم معاوية؟ اقرأ تاريخ العدالة في كتب المفكرين، في كلمات المفكرين، من الذي نشر قيمة العدالة، علي أم معاوية؟ محمد أم أبو سفيان، الحسن أم يزيد بن معاوية، ستجد أن هؤلاء الأسماء محمدا وعليا وحسنا وحسينا قد برزوا في تاريخ العدالة، يعني أنهم حققوا أهدافهم من نشر قيمة العدالة ونشر قيمة الخلق الرفيع. صحيح علي عاش 5 سنوات في الحكم، لكن هذه 5 سنوات كلها دماء، كلها خوف، ولكن هذه 5 سنوات كانت مليئة بصور العدالة، كانت مليئة بتجسيد العدالة. التاريخ يخضع خشوعا لعلي بن أبي طالب، لنهج البلاغة، لسيرة علي، لكلمات علي، لأنها أكدت على نشر العدالة. لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرتا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. أتطلبونني، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. إذن ليس لمفكر أن يقول فشل قادة السماء. لماذا فشلوا؟ أن تحددت أن الهدف إقامة الدولة، فلما لم يقيموا دولة إذن فشلوا، ولكن الهدف ليس إقامة الدولة، بل الهدف تركيز العدالة ونشر قيمة العدالة. جميع الثورات، جميع الانتفاضات، جميع التضحيات التي انطلقت في التاريخ تطالب بالعدالة هي ببركة أئمة الهدى سلام الله عليهم، هي ببركة الرسل والأنبياء، لأنهم نشروا قيمة العدالة فأوجدوا رعيلا يطالب بقيمة العدالة على مدى ممر التاريخ. إذن قد نجحوا في تحقيق أهدافهم، وقد نجحوا في الوصول إلى غاياتهم. والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله. نجي إلى الوجه الأخير. الوجه الأخير من وجوه الجواب عن هذه المقالة، هناك تزاحم بين إرادة المجتمع وإرادة إقامة دولة السماء. فلأشرح لك هذا الموضوع. الله تبارك وتعالى، إذا سلمنا هذا هو الهدف، نحن قلنا إقامة الدولة ليس هدف، الهدف هو نشر العدالة. لو سلمنا أن إقامة الدولة هدف، طيب إقامة الدولة هدف حتى ولو رفضه المجتمع البشري؟ هل إقامة الدولة هدف حتى ولو خلق فتنا وإغراقا في الدماء وتناحرا بين الطوائف والتيارات المختلفة؟ الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك تماما. الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منذ الإمام الحسن عليه السلام ومن بعده من الأئمة إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، الأئمة الطاهرون يرون تزاحما، كانوا يرون تزاحما بين إقامة دولة دينية وبين استقرار المجتمع. لو أقيمت دولة دينية فإنها سيصاحبها فتن بين طوائف المسلمين، لأن الأئمة كانوا يشكلون خط، وهناك خطوط أخرى تقابل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهناك اجتهادات كما تعرفون وخلافات في فهم الدولة وفي فهم الدين وآليات تطبيقه وأدوات تنفيذه. على أي حال، إقامة الدولة الدينية كان سببا لخلق فتنة بين أبناء المجتمع الإسلامي آنذاك، كان سببا لخلق صراع دموي بين أبناء المجتمع الإسلامي آنذاك. فالأئمة قالوا هناك تزاحم بين إقامة دولة دينية وبين المحافظة على استقرار المجتمع الإسلامي، وبين المحافظة على تآلف المجتمع الإسلامي، وبين المحافظة على أمن المجتمع الإسلامي. فيدور الأمر إما إقامة دولة أو استقرار المجتمع. رأى الأئمة عليهم السلام أن المحافظة على استقرار المجتمع الإسلامي خاليا من الدماء، خاليا من الفتن، أهم لمسيرة الإسلام من الإصرار على إقامة دولة دينية. وهذا ما أكده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. إذا كان في سكوتي وإعراضي عن إقامة الدولة بحسب رأيي ونظري سلام للمجتمع الإسلامي، استقرار للمجتمع الإسلامي، فأنا أقدم الاستقرار. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. الإمام علي عليه السلام إذن لماذا استلم الخلافة؟ تدري لماذا استلم الخلافة؟ إنما استلم الخلافة لإصرار الأمة على أن يستلم الخلافة، إن سألوا عليه من كل مكان. وإلا هو قال لهم بكلمة واضحة: أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، لو صرت أميرا ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى عتب عاتب ولا إلى لوم لائم. وعندما استلم الخلافة ماذا قال؟ قال: المسألة ليست أنني أفرض دولة على الأمة، لا، الأمة هي التي أرادت مني، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، لولا أن الأمة أرادت أن تنصرني في تحقيق هذا الهدف ما تقدمت لذلك، لولا حضور الحاضر وإقامة الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا شغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. هل الإمام علي يريد أن يتهرب من المسؤولية؟ هل الإمام علي يريد أن يعتزل المسؤولية؟ لا، الإمام يريد أن يقول هناك صراع بين دولة دينية وبين استقرار المجتمع. إذا المجتمع طالبني بإقامة الدولة أنا أجيب نداء المجتمع، أما إذا المجتمع رفض ذلك فاستقرار المجتمع أهم من إصراري على هذا الأمر. وهذا ما صنعه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: ما أردت بصلحي لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل، إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، لكن تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. ليس الهدف عندي أن أصعد وأكون رئيس دولة أو سلطانا على عرش أو ملكا أو مديرا، لا، الهدف عندي نشر العدالة بهذا الطريق أو بغيره. ما أردت بصلحي لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. ولما جاءه حجر بن عدي يناقشه في صلحه لمعاوية أجابه الإمام الحسن عليه السلام، قال: إني رأيت الناس قد كرهوا الحرب. ما يريدوا قد مجبر. إني رأيت الناس قد كرهوا الحرب وأخلدوا للسلم، فما أردت أن أحملهم خلاف ما يحبون. أنا لماذا أفرض إرادتي بإقامة الدولة على إرادة المجتمع الإسلامي إذا كان المجتمع الإسلامي يريد أن يستقر وأن يتآلف وأن يتلاقى في ظل دولة أخرى؟ فلأنطلق إلى طريق آخر أنشر فيه العدالة وأنشر فيه القيم السامية، ولا يتوقف قيامي برسالتي على أن أصر على هذا الطريق الذي تطالبونني به. إذن المسألة ليست مسألة فشل قادة السماء في إقامة دولة السماء لو تحققت الظروف الموضوعية المؤاتية والمساهمة في نشر ذلك وفي تحقيق ذلك. نجي إلى المقالة الثانية باختصار أتعرض إليها. صلوا على محمد وآله. نحن إذا قرأنا ما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام حيث قال: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا، فلئن أسالمه وأنا عزيز حب إلي من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. هناك بعض الباحثين عندما قرأ هذه الجملة للإمام الحسن: فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت، قال: إذن الخلاف خلاف قبلي، واضح، يعني هناك نزاع قبلي بين بني هاشم وبني أمية. فالإمام الحسن خاف أنه لو سلم أسيرا إلى معاوية سينتصر الحزب الأموي على الحزب الهاشمي ويكون ذلك إذلالا من قبل الحزب الأموي للحزب الهاشمي. فالمسألة مسألة نزاع قبلي واختلاف حزبي، وليست مسألة حق وباطل، وليست مسألة كفر وإيمان، مسألة قبلية يؤكدها الإمام الحسن من خلال مقالته هذه. الجواب عن ذلك: أولا، فرق بين الهدف وبين آثار العمل. علماء يفرقون بين الهدف وبين الفائدة، بين الغاية وبين الفائدة. أضرب لك مثال، مثلا الصلاة، الصلاة ما هي الغاية منها؟ هل الغاية من الصلاة الرياضة؟ هل الغاية من الصيام الرياضة؟ لا، الغاية من الصلاة والصوم التقرب إلى الله، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، الغاية من الصلاة العروج إلى الله. لكن إذا صلى الإنسان حصل على فائدة من فوائد الصلاة، ألا وهي الرياضة. فالرياضة ليست غاية لكنها فائدة تترتب على الصلاة، فرق بين الغاية وبين الفائدة. الإمام الحسن عليه السلام هدفه من الصلح شيء، وفائدة الصلح شيء آخر. هدفه من الصلح، غايته من الصلح هو التي عبر عنها بقوله: ما أردت بصلحي لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل، إنما هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. الهدف حقن دماء الأمة، استقرار الأمة، استقرار المجتمع الإسلامي، هذا هو الهدف. صحيح لو حصل الصلح ستترتب عليه فوائد أخرى غير الهدف، من فوائده حفظ الإمام الحسن عن الإذلال، لأنه لو لم يكن صلح ووقعت حرب لكان الإمام الحسن في موقع الإذلال والاحتقار من قبل معاوية بن أبي سفيان. إذن هذا وهو حفظ الإمام الحسن من الإذلال من فوائد الصلح، لأنه هو الهدف من الصلح، كي يقال بأن الإمام أظهر المسألة كأنها نزاع قبلي. ثانيا، إذلال الإمام الحسن ليس إذلالا لقبيلة ولا إذلالا لشخص، إذلال إمام الأمة إذلال للأمة. الإمام عندما يريد أن يحفظ نفسه عن الإذلال، لأن إذلاله إذلال للدين، لأن إذلاله إذلال للأمة، لأن إذلاله إذلال للرسالة. إذا أذل الزعيم، إذا أذل إمام الأمة كان ذلك إذلالا للأمة، كان ذلك إذلالا للدين. فما قصد حقا شخصيا، وإنما قصد الدفاع عن حق للأمة في أن لا تتعرض للإذلال من خلال إذلال إمامها وواجهتها. ونفس الهدف الذي من أجله الإمام الحسن حقن الدماء لكي يحافظ على استقرار المجتمع الإسلامي، نفس الهدف هو الذي دفع الحسين إلى الاستشهاد للمحافظة على مسيرة الإصلاح. وكما أن الإمام الحسن سلام الله عليه جنب نفسه أن يقع في موقع الإذلال كي لا يكون إذلاله إذلال الأمة، الإمام الحسين رفض بيعة يزيد بن معاوية كي لا يتعرض لموقع الإذلال، وقال وهيهات منا ذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. والإمام الحسن صالح معاوية وحقن دماء المسلمين وأرسى دعامة الاستقرار والتآلف بين أبناء المجتمع الإسلامي، لكن معاوية ما استطاع صبرا وهو يرى الإمام الحسن يتحرك على الأرض، وبدأ يدس له الدسائس وبدأ يحاول أن يتخلص من وجوده، وبدأ يحاول أن يثير ضده. كتب إلى الإمام الحسن عليه السلام أنا خير منك لأن الأمة أجمعت علي ولم تجمع عليك. فكتب إليه الإمام الحسن إن من أطاعك بين مكره ومطيع، فالمكره معذور في كتاب الله والمطيع عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. ودس إلى الإمام الحسن سما نقيعا في شهر صفر وكان صائما، أراد أن يفطر، أحضرت له زوجته جعيدة لبنا مسموما، تناول منه الإمام قليلا فسر السم إلى أحشائه وامتد إلى كبده وامتد إلى بدنه بأبي وأمي، صار يعالج حرارة السم، صار يعالج حرارة السم الذي نفد إلى كبده، حتى دخل عليه أخوه الحسين، جلس عنده، أخي حسن من فعل بك هذا؟ قال جعينة وينتقم الله منها، دست إلي لبنا مسموما. أخذ الحسين رأس أخيه وضعه في حجره، يتصبب العرق من وجهه والدماء من فمه، والحسين يمسح فمه ويمسح عرقه. ترى هناك تشابه بين مصيبة الحسن ومصيبة الحسين. وين وجه التشابه بين مصيبة الحسن ومصيبة الحسين؟ الإمام الحسن أتي له بالطشت حتى يقذف الدماء من فمه، صار يقذف أحشاءه قطعة قطعة في ذلك الطشت. أخذ الإمام الحسين الطشت وإذا بزينب العقيلة قد دخلت. قال الحسن: أبا عبد الله، أخذ الطشت تحت السرير حتى لا تراه أختنا العقيلة فيتقطع قلبها. دخلت العقيلة، زينب جلست إلى جانب أخيها الحسن، رأت شيئا تحت السرير، مدت يديها وإذا الطشت مملوء دما. قالت: ما هذا؟ قالوا: هذه أحشاء أخيك أبي محمد. وإماما اليوم ترى كبد أخيها مقطعة في الطشت، وغدا ترى رأس أخيها أبا عبد الله في طشت بين يدي يزيد بن معاوية يضرب ثناياه بصوته فيكسر أبراسه. ومصيبتان. وإماما وجه الشبه الثاني، لما رفعت جنازة الإمام الحسن أخذوها إلى قبر رسول الله يريدون أن يجددوا عهدا بالنبي، فخرج مروان وغيره وهم يقولون: يا رب هيا، هي خير من دعا، لا يدفن الحسن عند جده، ارموا جنازته بالسهام. فجاءت السهام والنبال من كل مكان على جسم الحسن. نادى الحسين: انزلوا الجنازة على الارض. كشف الحسين الستر عن الجنازة واذا 73 نبلة وسهما خرقت جسم الحسن من أوله إلى آخره. سالت الدماء. شهر محمد بن الحنفية سيفه وأبو الفضل العباس سيفه، أرادوا الانتقام. قال الحسين: أبدا أبدا، أغمدوا سيوفكم، لقد أوصاني أخي وابن أمي. قال: لا تحرق في أمري ملء محجمة دما، ادفني مع أمي فاطمة بنت أسد. هونوا عليكم يا بني هاشم. ها الحسين يقف على جنازة أخيه يراها موزعة بالسهام والنبال، ويوم عاشورا تقف زينب تنادي: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم؟ يجهز هذا الجسد العريان، بينما هي واقفة ما جت سهام ولا نبال، جاءت 10 من خيول أعوجية منعلة بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا وإماما عظم الله أجوركم. فلما حانت وفاته التفت إلى أخيه الحسين، قال: أبا عبد الله، في أمان الله وفي داعة الله، الله الله في أولادي، الله الله في أطفالي، الله الله في أختنا العقيلة زينب. هذه أمانة من قبل أمنا فاطمة، من قبل أبينا أمير المؤمنين. أخي حسين، إذا أنا مت فغسلني وكفني ببقايا كفن رسول الله. شنو بقايا كفن رسول الله؟ أذكر لك كفن رسول الله: فإن جبرائيل نزل من الجنة بكفن على جدك المصطفى، فقسمه جدك 4 أقسام، فكان قسم لجدك المصطفى، وقسم لأبيك المرتضى، والقسم الثالث لأمك فاطمة، والقسم الأخير لأخيك المجتبى. عجيب عجيب، بس 4 أقسام، بس الكفن 4 أقسام بس. العقيلة زينب التفتت إلى أخيها: أبا محمد، قطعتني يا قلبي، تقول الكفن 4 أقسام، أنا ما أعترض، ما عندي اعتراض، ماذا عندك يا زينب؟ أبو علي، أبو عبد الله، ألا يستحق قسما من الكفن؟ أبو علي ما إليك فين يا أخي يا أبا محمد؟ قال لها: أخي أخي تعزي بعزاء الله كأني به صريع بكربلاء بلا غسل ولا كفن. وحسينا عظم الله أجوركم وعند احتضار الموت عرقا جبينا وسكن أنينا ومد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد وإماما ضجت العائلة والسيدة كل ينادي وإماما. بحق هذا الإمام المظلوم أبي محمد الحسن نقرأ الآية، نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا. صوت صوت أعلى. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا. عشر مرات بصوت واحد: يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بحق الإمام المظلوم المسموم أبي محمد الحسن اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا الله، خصوصا المرضى المنظورين طالب الحاجة. أنت أيضا اطلب حاجتك هذه الليلة بحق الإمام أبي محمد الحسين، اطلب حاجتك بينك وبين ربك يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخوتنا المسلمين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك